اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، أسألك وكلي أمل فيك يا أمل المؤملين، وكلي رجاء فيك يا رجاء الراجين. أسألك من واسع فضلك وبالغ كرمك لي ولهم يا ربنا. نسألك اللهم العفو والعافية، نسألك نورا منك فينا ولنا يا ربنا ومن حولنا، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. تول أمورنا واكشف كروبنا وعافنا أجمعين من بلاء فينا يا ربنا. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. اجعلني وإياهم من أهلك يا ربنا، من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ربنا. علمنا من كتابك العظيم ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا. اللهم اشفنا به واحمنا به وارزقنا به وآتنا به وارفعنا به وانفعنا به يا ربنا وأعطنا به يا ربنا يا منان. من علينا يا ربنا بحفظك التام، من علينا يا ربنا برعايتك التامة، من علينا يا ربنا بحصنك الحصين ودرعك المتين العظيم القوي الشديد. اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، واحفظنا بحفظك يا رب الأرض والسماوات، احفظنا بحفظك يا رب الأرض والسماوات، وتقبل منا الدعوات، وأبطل سحر الساحرين والساحرات، وحسد الحاسدين والحاسدات، وحقد الحاقدين والحاقدات، وأبطل عيوناً يا ربنا من عائنين وعائنات، طهرنا يا ربنا تطهيرا، واجعل لنا عفوا وعافية، نسألك اللهم يا ربنا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، احفظنا فيمن حفظت يا ربنا، احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحت أرجلنا، احفظ قلوبنا وصدورنا وبطوننا وفروجنا، احفظ عقولنا ومداركنا يا ربنا، يا ربنا، والمخ والمخيق ومراكز الإحساس والعصب، احفظ أسماعنا وأبصارنا يا ربنا ونطقنا، احفظ أحاسيسنا ومشاعرنا يا مولانا، احفظ يا ربنا الذاكرة والجمال والبهاء والنضارة والشياكة والأناقة، احفظ يا ربنا القوة والنشاط والحيوية والحركة، احفظ يا ربنا القفا والظهر، احفظ يا ربنا أخفيتنا وظهورنا يا ربنا، احفظ يا ربنا الأيدي والأرجل، احفظ يا ربنا الأكتاف والأرداف والأطراف، احفظ يا ربنا الوالد والولد، فالله خير حافظا، فالله خير حافظا، فهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا، فالله خير حافظا، وهو أرحم الراحمين، برحمتك يا ربنا نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت، احفظنا يا ربنا بحفظك، واكلأنا برعايتك، واحرسنا بعينك التي لا تنام، يا من لا يسهى ولا ينام، فالله خير حافظا، فالله خير حافظا، فالله خير حافظا، فالله خير حافظا، فالله خير حافظا، فالله خير حافظا، وهو أرحم الراحمين، احفظني وإياهم يا ربنا يا أرحم الراحمين ويا خير الحافظين، والله خير حافظا، والله خير حافظا، احفظ عبدك وأمتك، احفظ الوالد والولد يا ربنا احفظنا اجمعين بحفظك يا ربنا واعلم بالشفاء والعافية يا مولانا من الأسحار كلها ومن الأحساد كلها ومن العيون كلها يا ربنا تول أمورهم واكشف كروبهم وعافهم أجمعين من بلواهم يا ربنا احفظهم يا ربنا دينا حفظت من سحر مأكول ومشروب من سحر مدفون ومرشوش منثور ومذعور أثر على الوالد والولد احفظهم يا خير الحافظين من سحر مدفون من آثاره وأعراضه ومن شره وبأسه وبؤسه احفظهم يا ربنا من سحر مدفون ومرشوش ومنثور ومذعور في البيت وخارج البيت احفظهم يا خير الحافظين من الأسحار ومن الأحساد والعيون من الأسحار المشروبة من الأسحار المدفونة من الأسحار المرشوشة والمنثورة احفظهم بحفظك يا خير الحافظين يا أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين احفظ يا ربنا الحاضر والغائب احفظ الراقي والمرقي يا خير الحافظين ويا أرحم الراحمين احفظنا من كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين اللهم احفظهم يا ربنا فيمن حفظت احفظنا فيمن حفظت يا ربنا احفظهم يا ربنا فيمن حفظت يا ربنا يا أرحم الراحمين والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين برحمتك يا ربنا حفظا عظيما يا ربنا برحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين حفظا عظيما حفظا تاما شاملا كاملا تاما يا ربنا يا ربنا يا ربنا برحمتك في هذه الساعة يا ربنا حفظا يا ربنا بإبطال السحر والحسد والعيون يا ربنا وإحلال العقد وإحلال العقد كلها كلها كلها ما كان في الجسد وما كان خارج الجسد فأنت حسبنا وكفى يا ربنا فالله خير حافظا فالله خير حافظا فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين اللهم احفظني واحفظهم يا ربنا احفظنا يا ربنا بحفظك احفظنا يا ربنا بحفظك من سحر من سحر عظيم يتجدد من سحر عظيم يتجدد من سحر عظيم يتجدد يتجدد ويتنقل يتجدد ويتنقل يتجدد ويتنقل في الوالد للولد في الولد للوالد وفي البيت للجميع وفي البيت لأفراد العائلة وفي بيت مهجور وفي بيت مهجور وفي المقبرة وفي المقبرة ومع الأموات للأحياء ومع الأموات للأحياء احفظهم بحفظك يا ربنا وأبطل الأسحار كلها عظيمها وهينها قويها وضعيفها قديمها وجديدها والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين يا ربنا يا أرحم الراحمين حفظا لي ولهم يا ربنا حفظا لهم أجمعين يا مولانا حفظا لهم أجمعين يا ربنا من السحر من السحر أنواعه وأشكاله عظيمه وهينه قويه وضعيفه وما يتجدد منه وما يتنقل منه وما يعظم منه وما هو مربوط وما هو معقود ومغروز ومغروس ومفتول حط لها يا ربنا كلها حط لها يا ربنا كلها أسحارا عظيمة أسحارا قديمة أسحارا في البيت أسحارا في التراب أسحارا مدفونة أسحارا مرسوشة ومنثورة ومذرورة يا ربنا يا ربنا أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين يا ربنا يا ربنا حفظا منك لنا أجمعين يا ربنا حفظا منك لنا أجمعين يا مولانا حفظا يا ربنا حفظا لهم أجمعين يا ربنا حفظا لهم أجمعين يا ربنا في هذه الساعة يا ربنا حفظا تاما تاما كاملا كاملا يا ربنا يا ربنا في إبطال الأسحار في إبطال الأسحار في الأحساد والعيون كلها كلها كلها يا ربنا ما كان في الجسد ما كان في الجسد وما كان خارج الجسد وما كان في الوالد وما كان في الولد وما كان في الوالد وما كان في الولد وما كان في الوالد وما كان في الولد وما كان في البيت وما كان في البلد وما كان في البيت وما كان في البلد الله أكبر فالله خير حافظا فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين وهو أرحم الراحمين يا ربنا يا ربنا احفظ عبدك وأمتك احفظنا أجمعين يا ربنا احفظنا يا ربنا بحفظك احفظنا يا ربنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحت أرجلنا يا ربنا والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. احفظهم يا ربنا بحفظك, احفظ يا ربنا قلوبهم, احفظ يا ربنا صدورهم, احفظ يا ربنا بطونهم, احفظ يا ربنا فروجهم, احفظ يا ربنا أقفيتهم, احفظ يا ربنا ظهورهم, احفظ يا ربنا العمود الفقري والحبل الشوكي, احفظ يا ربنا العقل, احفظ يا ربنا العقل والإدراك والذهن والدماغ, احفظ يا ربنا الرأس, احفظ يا ربنا الوعي, احفظ يا ربنا الذاكرة, الذاكرة الذاكرة والوعي والوعي والإدراك والإدراك والذهن والذهن, احفظ يا ربنا مراكز الإحساس والعصب, احفظ يا ربنا مراكز الإحساس, مراكز الإحساس, مراكز الإحساس والعصب, احفظ يا ربنا القفا, القفا القفا القفا, احفظ يا ربنا العنق, احفظ يا ربنا الرقبة, احفظ يا ربنا العنق, احفظ يا ربنا الرقبة, احفظ يا ربنا النحر, احفظ يا ربنا النحر, احفظ يا ربنا القصب, القصبة الهوائية, احفظ يا ربنا القصبة الهوائية, احفظ يا ربنا القصبة الهوائية, احفظ يا ربنا, احفظ يا ربنا البلعومة, احفظ يا ربنا البلعومة, احفظ يا ربنا البلعومة, احفظ يا ربنا الوجه, الوجه الوجه الوجه, وجوه يومئذ ناعمة, وجوه يومئذ ناظرة, وجوه يومئذ مسفرة. احفظ يا ربنا الوجه, احفظ يا ربنا السمع والبصر, احفظ يا ربنا الأنف والشفتين واللسان والأسنان, يا ربنا يا ربنا واللثة, احفظ يا ربنا اللثة, احفظ يا ربنا اللثة, احفظ يا ربنا الأسنان, احفظ يا ربنا الأسنان, احفظ يا ربنا اللسان, احفظ يا ربنا اللسان, احفظ يا ربنا الشفتين, احفظ يا ربنا الشفتين, احفظ يا ربنا الخدين, احفظ يا ربنا الخدين, احفظ يا ربنا الذقن, احفظ يا ربنا الذقن, احفظ يا ربنا الأنف الأنف الأنف, احفظ يا ربنا الجوب الأنفية الجوب الأنفية, احفظ يا ربنا السمع والبصر, احفظ يا ربنا العينين العينين العينين, احفظ يا ربنا العينين, احفظ يا ربنا العينين والجبهة والجبهة, احفظ يا ربنا الشعر, احفظ يا ربنا الشعر, احفظ يا ربنا الشعر, احفظ يا ربنا الشعر, احفظنا اجمعين يا ربنا, احفظ يا ربنا عبدك وامتك, احفظ يا ربنا القفا والظهر, القفا والظهر, القفا والظهر, القفا والظهر, الله اكبر, احفظ يا ربنا القفا, احفظ يا ربنا الكاهل, احفظ يا ربنا الكاهل, احفظ يا ربنا الكاهل, احفظ يا ربنا, احفظ يا ربنا, احفظ يا ربنا الكتفين, احفظ يا ربنا الكتفين, احفظ يا ربنا الكتف, احفظ يا ربنا تحت لوح الكتف, احفظ يا ربنا, احفظ يا ربنا ما بين الكتفين, احفظ يا ربنا العمود الفقري, احفظ يا ربنا العمود الفقري, الله اكبر, احفظ يا ربنا العضلات, احفظ يا ربنا العضلات, احفظ يا ربنا العضلات, احفظ يا ربنا العضلات, العضلات العضلات العضلات العضلات, احفظ يا ربنا العضلات, احفظ يا ربنا الظهر الظهر الظهر الظهر الظهر الظهر, احفظ يا ربنا الظهر, احفظ يا ربنا الظهر, احفظ يا ربنا الظهر, احفظ يا ربنا الظهر, احفظ يا ربنا الظهر, احفظ يا ربنا الظهر, احفظ يا ربنا الظهر, احفظ يا ربنا الظهر, الظهر الظهر الظهر, احفظ يا ربنا الظهر, احفظ يا ربنا الظهر, احفظ يا ربنا الظهر, احفظ يا ربنا الظهر, احفظ يا ربنا الظهر, الظهر الظهر الظهر, احفظ يا ربنا الظهر, احفظ يا ربنا الظهر, احفظ يا ربنا الظهر, احفظ يا ربنا الظهر, احفظ يا ربنا الظهر, الظهر الظهر الظهر, العمود الفقري, العمود الفقري, العمود الفقري والحبل الشوكي, والحبل الشوكي, العضلات العضلات العضلات العضلات, احفظ يا ربنا الظهر, العمود الفقري, العمود الفقري, الفقرات الفقرات الفقرات, بينها بينها سائلا بينها سائلا بينها سائلا بينها, احفظ يا ربنا العضلات العضلات العضلات, الاعصاب الاعصاب الاعصاب, الأعصاب الأعصاب احفظ يا ربنا الأعصاب الأعصاب الأعصاب الأعصاب الأعصاب الأعصاب احفظ يا ربنا احفظ يا ربنا العظام العظام العظام العظام والمفاصل والغضاري والمفاصل والغضاري والمفاصل والغضاري والمفاصل والغضاري احفظ يا ربنا المفاصل احفظ يا ربنا الغضاري الغضاري الغضاري احفظ يا ربنا الجسد احفظ يا ربنا الروح والجسد احفظ يا ربنا الروح والجسد احفظ يا ربنا الروح والجسد والله خير حافظا وهو ارحم الراحمين والله خير حافظا وهو ارحم الراحمين والله ارحم الراحمين والله خير حافظا احفظ يا ربنا القفاز احفظ يا ربنا الظهر احفظ يا ربنا الظهر اعلاه واوسطه واسفله احفظ يا ربنا العصعصه احفظ يا ربنا العصعصه الله اكبر احفظ يا ربنا العمود الفقري والحبل الشوكي والعضلات والاعصاب احفظ يا ربنا الاطراف الاطراف الاطراف الاطراف احفظ يا ربنا الاطراف احفظ يا ربنا الاطراف الاطراف الاطراف الاطراف احفظ يا ربنا الاطراف احفظ يا ربنا الاصابع الاصابع الاصابع الاصابع والاظافر والاظافر والاظافر احفظ يا ربنا احفظ يا ربنا الاصابع الاصابع والاظافر والاظافر بسم الله بسم الله فالله خير حافظا فالله خير حافظا فالله خير حافظا فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين فالله خير حافظا فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين احفظ يا ربنا عبدك يا ربنا وامتك احفظ يا ربنا احفظ يا ربنا الاحشاء الاحشاء الاحشاء الامعاء الامعاء احفظ يا ربنا الاحشاء الاحشاء الاحشاء الامعاء الامعاء احفظ يا ربنا الامعاء احفظ يا ربنا الاحشاء الله اكبر احفظ يا ربنا عبدك احفظ يا ربنا امتك احفظ يا ربنا عبدك احفظ يا ربنا امتك احفظ يا ربنا احفظ احفظ يا ربنا المؤمنة المؤمنة الصابرة والصابرة الذاكرة والذاكرة الشاكرة والشاكرة احفظ يا ربنا عبدك احفظ يا ربنا امتك من ضيق شديد من ضيق شديد من ضيق شديد من ضيق احفظ يا ربنا القلب والصدر القلب القلب القلب من الخوف من الخوف من الروع من الروع من الرهبة من الرهبة يا ربنا من الخفقان يا ربنا من الوخز يا ربنا من النغز احفظ يا ربنا القلب الله أكبر احفظ يا ربنا القلب احفظ يا ربنا القلب احفظ يا ربنا القلب احفظ يا ربنا القلب لعبد كرامتك يا ربنا احفظ يا ربنا القلب احفظ يا ربنا القلب احفظ يا ربنا القلب احفظ يا ربنا القلب والصدر احفظ يا ربنا الصدر احفظ يا ربنا الصدر من الهم والغم ومن الكرب الشديد احفظ يا ربنا الصدر من ضيق شديد من هم وغم من ضيق شديد من كرب عظيم من كرب عظيم من كرب عظيم من ضيق شديد من ضيق شديد من الهم والغم ومن الكرب الشديد احفظ يا ربنا البطن احفظ يا ربنا البطن الاحشاء الاحشاء احفظ يا ربنا القفص الصدرية احفظ يا ربنا الضلوع احفظ يا ربنا الضلوع الضلوع الضلوع يا ربنا احفظ الرئتين احفظ يا ربنا الرئتين الرئتين الرئتين يا ربنا وشعبها يا ربنا يا ربنا احفظ يا ربنا احفظ يا ربنا الشعب الهوائية الشعب الهوائية احفظ يا ربنا الرئتين احفظ يا ربنا الرئتين احفظ يا ربنا الرئتين احفظ يا ربنا الجوف الجوف الجوف احفظ يا ربنا الاحشاء الاحشاء احفظ يا ربنا المعدة المعدة المعدة المعدة جدارها جدارها عصارتها احفظ يا ربنا المعدة المعدة المعدة المعدة المعدة المعدة المعدة احفظ يا ربنا المعدة والبنكرياس والبنكرياس والبنكرياس والبنكرياس والكبد والكبد والكبد والكبد احفظ يا ربنا الكبد الكبد والطحال والطحال والطحال والطحال والمرارة والمرارة والمرارة والمرارة احفظ يا ربنا المرارة المرارة المرارة المرارة احفظ يا ربنا الكليتين الكليتين الكليتين والحالبين والحالبين والحالبين والمثانة والمثانة والمثانة والمثانة والمثانة احفظ يا ربنا احفظ يا ربنا المسالك المسالك المسالك احفظ يا ربنا الفرج احفظ يا ربنا الفرج احفظ يا ربنا الفرج احفظ يا ربنا الفرج له ولها يا ربنا احفظ يا ربنا رحمها احفظ يا ربنا الفرج احفظ يا ربنا احفظ يا ربنا احفظ يا ربنا الفقيدين الفقيدين الفقيدين المقعدة المقعدة الفقيدين الفقيدين احفظ يا ربنا الأمعاء الأمعاء الأمعاء الأمعاء الأمعاء والله خير حافظ خذ يا ربنا الفرج خذ يا ربنا الدبر خذ يا ربنا الفرج خذ يا ربنا الدبر الدبر الدبر خذ يا ربنا المقعدة المقعدة المقعدة المؤخرة المؤخرة خذ يا ربنا خذ يا ربنا خذ يا ربنا خذ يا ربنا الفقيرين الفقيرين الفقيرين الفقيرين خذ يا ربنا الفقيرين الفقيرين الفقيرين والركبتين والركبتين والركبتين والركبتين والساقين والساقين والساقين خذ يا ربنا الركبتين الركبتين والساقين والساقين والساقين والقدمين والقدمين والقدمين والقدمين والقدمين خذ يا ربنا الجسد خذ يا ربنا الروح والجسد خذ يا ربنا الروح والجسد خذ يا ربنا الروح والجسد خذ يا ربنا الروح والجسد خذ يا ربنا الروح والجسد خذ يا ربنا الروح والجسد خذ يا ربنا الروح والجسد خذ يا ربنا الروح والجسد خذ يا ربنا الروح والجسد خذ يا ربنا الروح والجسد خذ يا ربنا الروح والجسد خذ يا ربنا الروح والجسد احفظ يا ربنا الروح والجسد احفظ يا ربنا اليدين احفظ يا ربنا احفظ يا ربنا احفظ يا ربنا احفظ يا ربنا اليدين احفظ يا ربنا اليدين احفظ يا ربنا الكتفين الكتفين والساعدين والساعدين والساعدين والمرفقين والمرفقين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا والعضدين احفظ يا ربنا الرسغين الرسغين واليدين واليدين والاصابع والاصابع احفظ يا ربنا الاطراف الاطراف الاطراف الأطراف الأطراف القدمين القدمين القدمين الكعبين الكعبين الكعبين الكعبين الكعبين بسم الله بسم الله فالله خير حافظ فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين احفظ يا ربنا الدين والاستقامة احفظ يا ربنا الدين والاستقامة احفظ يا ربنا الدين والاستقامة احفظ يا ربنا الأخلاق الحسنة الأخلاق الحسنة الأخلاق الحسنة احفظ يا ربنا الصحة والعافية احفظ يا ربنا الصحة والعافية احفظ يا ربنا الصحة والعافية والحيوية والنشاط احفظهم يا ربنا من الحسد من الحسد الشديد من الحسد الشديد من الحسد الشديد من الحسد الشديد من الحسد الشديد احفظهم يا ربنا من حسد شديد من حسد قديم من حسد عظيم من حسد يتجدد احفظهم يا ربنا من حسد احفظهم يا ربنا من حسد احفظهم يا ربنا من حسد احفظهم يا ربنا من حسد الله اكبر احفظهم يا ربنا من حسد احفظهم يا ربنا من حسد احفظهم يا ربنا من حقد احفظهم يا ربنا من حسد احفظهم يا ربنا من حسد احفظهم يا ربنا من الحسد احفظهم يا ربنا من الحقد احفظهم يا ربنا من الحسد احفظهم يا ربنا من الحقد ومن الحسد الشديد فالله خير حافظ وهو ارحم الراحمين فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين احفظهم يا ربنا احفظ يا ربنا الأطراف احفظ يا ربنا الدورة الدموية احفظ يا ربنا الدم الدم الدم الدم الدم الدم الدم احفظ يا ربنا الدم احفظ يا ربنا الدم احفظ يا ربنا القلب نياطه عضلته يا ربنا يا ربنا يا ربنا احفظ يا ربنا الدم الدم الدم الدم الدم الكريات الكريات الحمراء البيضاء الحمراء البيضاء الحمراء البيضاء يا ربنا احفظ يا ربنا احفظ يا ربنا الدم الدم الدم من سيوله من سيوله ومن تجمده ومن تجمده يا ربنا يا ربنا يا ربنا خذ يا ربنا الدم الدم الدم الدم من أمراض فيه من أمراض فيه من فساد فيه من فساد فيه من أثر السحر العظيم الحسد الشديد والعيون والعيون والعيون اللهم احفظ الدم يا ربنا خذ يا ربنا الدم يا ربنا خذ يا ربنا الدم يا ربنا خذ يا ربنا الدم يا ربنا خذ يا ربنا الدم الدم الدم خذ يا ربنا الدم خذ يا ربنا الدم خذ يا ربنا الدم خذ يا ربنا الدم خذ يا ربنا الدم خذ يا ربنا العصابة خذ يا ربنا الدم خذ يا ربنا العصابة خذ يا ربنا الدم خذ يا ربنا العقل والإدراك يا ربنا خذ يا ربنا المخ والمخيخة وإشارات المخ وإشارات المخ خذ يا ربنا القوة والنشاط الحيوية الله احفظ يا ربنا احفظ عبدك وعمتك احفظهم يا ربنا احفظنا اجمعين يا ربنا احفظ يا رب الحاضر والغائب يا ربنا يا ربنا احفظ يا خير الحافظين احفظ يا خير الحافظين احفظهم يا ربنا احفظهم من اثر السحر احفظهم من اعراض السحر احفظهم من شر السحر احفظهم من مكر السحر يا ربنا وكيد السحر والساحر وكيد السحر والساحر وكيد السحر والساحر يا ربنا يا ربنا فالله خير حافظا فالله خير حافظا نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء فالله خير حافظا فالله خير حافظا احفظهم يا ربنا من النفس من نفس من نفس من نفس من نفس من نفس حياته استمرت احفظهم يا ربنا من نفس من نفس من نفس من نفس عبيدك ونفسك احفظهم يا ربنا من نفس احفظهم يا ربنا من نفس احفظهم يا ربنا من نفس احفظهم يا ربنا من نفس احفظهم يا ربنا من نفس احفظهم يا ربنا من نفس احفظهم يا ربنا من نفس حسدت وساحرت احفظهم يا ربنا من نفس احفظهم يا ربنا من نفس احفظهم يا ربنا من نفس احفظهم يا ربنا من نفس يهوديا ونصرانيا ومجوسيا وملحدة وملحدة وملحدة وفاسقة خذهم يا ربنا خذهم يا ربنا من النفس خذهم يا ربنا من النفس خذهم يا ربنا من النفس من النفس من الأنفس من الأنفس من الأنفس الحقودة الحقودة الظلومة الطاغية الباغية المعتدية المعتدية الجبارة الجبارة العنيدة وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد احفظهم يا ربنا من النفس احفظهم يا ربنا من نفس احفظهم يا ربنا من نفس احفظهم يا ربنا من نفس احفظهم يا ربنا من نفس خبيثة لئيمة احفظهم يا ربنا من نفس من نفس مجرمة من نفس مجرمة من نفس خبيثة ساحرة حاسدة حاقدة ظالمة طاغية باغية معتدية احفظهم يا ربنا من نفس والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا فالله خير حافظا فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر بسم الله احفظهم يا ربنا من عيون من عيون من عيون من عيون من عيون من عيون نظرت فأثرت احفظهم يا ربنا من عيون من عيون من عيون من عيون من عيون من عيون نظرت فأثرت نظرت فضرت احفظهم يا ربنا من عيون من عيون من عيون من عيون من عيون احفظهم يا ربنا احفظهم يا ربنا واطل يا ربنا العيون العيون العيون العيون العيون أثرت عليهم نظرة في مجمع في مجمع في مجمع نظرة في مجمع أصابت أصابت كثيرة كثيرة عظيمة حارقة حارقة حارقة حارقة. انقلها يا ربنا, انقلها يا ربنا, احفظهم يا ربنا من العيون, من العيون, من العيون, من العيون, كالسهام المسمومة توجهت إليهم ودخلت فيهم. انقلها يا ربنا, انقلها من الأقارب ومن الجيران والمعارف, انقلها يا ربنا من العمال والخادمات, انقلها يا ربنا, انقلها من رجال ونساء. اللهم انقلها يا ربنا, احفظهم يا ربنا من العيون, من العيون, من العيون, من العيون, احفظنا يا ربنا أجمعين من العيون, من العيون, من العيون. الله أكبر. احفظهم يا ربنا من العيون, من العيون, من العيون, من العيون, من العيون السامة الساحقة السالبة للعافية. احفظهم يا ربنا, احفظهم يا ربنا من عيون سامة, من عيون سامة, سامة, سامة, سالبة, ساحقة, سامة, سامة, سالبة, ساحقة. احفظهم يا ربنا, احفظهم يا ربنا من عيون, عيون, عيون, عيون, عيون, ساحقة, ساحقة, ساحقة, ساحقة, سامة, سامة, سالبة, سالبة, سالبة, سالبة. بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله. والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. احفظهم يا ربنا في من حفظته, احفظهم يا ربنا في من حفظته, احفظهم يا ربنا في من حفظته, احفظهم يا ربنا في من حفظته يا مولانا. احفظهم يا ربنا في من حفظته, احفظهم يا ربنا في من حفظته, احفظهم يا ربنا في من حفظته, احفظهم يا ربنا في من حفظته, احفظهم يا ربنا في من حفظته, احفظهم يا ربنا في من حفظته يا رب العالمين. احفظهم يا ربنا في من حفظته, احفظهم يا ربنا في من حفظته, احفظهم يا ربنا في من حفظته يا مولانا. احفظهم يا ربنا في من حفظته, احفظهم يا ربنا في من حفظته, احفظهم يا ربنا في من حفظته, احفظهم يا ربنا, احفظ يا ربنا الاحاسيس, الاحاسيس والمشاعر, الاحاسيس والمشاعر, الاحاسيس والمشاعر. احفظ يا ربنا الحب, احفظ يا ربنا الوئام, احفظ يا ربنا الألفة والرأمة في قلوبهم, بينهم, بينهم وبين بعض يا ربنا, بين الوالد والولد, بين الوالد والولد, وبين الإخوان, وبين الأزواج, وألف بين قلوبهم, وألف بين قلوبهم, وألف بين قلوبهم, فألف بين قلوبكم, فألف بين قلوبكم, فألف بين قلوبكم, وألف بين قلوبهم, وألف بين قلوبهم, وألف بين قلوبهم, فألف بين قلوبكم, فألف بين قلوبكم, فألف بين قلوبكم, وألف بين قلوبهم, وألف بين قلوبهم, وألف بين قلوبهم, وألف بين قلوبهم, فألف بين قلوبكم, وألف بين قلوبهم, وألف بين قلوبهم, فألف بين قلوبكم. ألف يا ربنا فيما بينهم, احفظ يا ربنا الألفة يا ربنا والمحبة يا ربنا والوئام والقرب بينهم, احفظ يا ربنا قربا بينهم وألفة ومحبة يا ربنا, وقربا عظيما ورحمة فيما بينهم يا ربنا. احفظ يا ربنا هذا كله, احفظ يا ربنا ذلك كله, اللهم احفظهم لحفظك يا مولانا. احفظهم يا ربنا من سحر ساحر, احفظهم يا ربنا من حسد حاسد, احفظهم يا ربنا من حقد حاقد, احفظهم يا ربنا من سحر ساحر, احفظهم يا ربنا من حسد حاسد, احفظهم يا ربنا من حقد حاقد, احفظهم يا ربنا من عين عائن, احفظهم يا ربنا من عين عائن, من عين عائن, ومن نفس, ومن نفس, ومن نفس رديئة, ومن نفس رديئة, ومن نفس رديئة, ومن نفس خسيسة, ومن نفس مجرمة, من نفس خبيثة. احفظهم يا ربنا من الأنفس, من الأنفس الرديئة الخبيثة الظالمة الطاغية الباغية والمعتدية والمؤذية, والله خير حافظا, والله خير حافظا, والله خير حافظا, وهو أرحم الراحمين. فالله خير حافظا.